بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر. خليكم معنا. أما بالشرع فهو لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من برام لكان الزوج يقع في حرج عظيم. خليكم معنا. يقع في حرج عظيم لأنه إن تكلم وشن يعمله يقام على حد القضاء، وإن سكت سكت على أمر عظيم. لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان، وهذا فضل ورحمة في الشرع. كذلك في القدر بالنسبة لقضية المتلاعنين، وهو ما أشار إليه المعلم أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لفضح المرأة وأظهر آية تدل على صدق الزوج، أظهر آية تدل على صدق الزوج. أو بالعكس إذا كان الزوج كاذبا، لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور ثم يجازيهم عليها في الآخرة. طيب، في هذه الآية ما ذكر حكم قبض الرجل لو عينه الزوج وقال زنا بها فلان، فهل يحد لقبض فلان لأنه ليس زوجة؟ طبعا عينه، أو نقول من اللعان لأن الزنا هو واحد، الزنا واحد، والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة، لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به. وفي من قذفها به يسلم من الحد ولا يصل له الحق في إقامة حد القذف على الزوج. أو يقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي. هيا ليه قال فلان من فلان، قال هذه المرأة زنا بها فلان، طيب صحيح ما خاش الأجنبي ما حد بالزوج، إذا لا عن الزوج ما حدثنا الأجنبية بالزوج، لكن هل يحد الزوج لقد فلان يقال في الرجل حد ما يحد؟ هذا السؤال لا يحد ما يحد لا لا لا بس قد تكون من بين يتفرق من بين إذا أراد أن يأتي البيت. أقول بحال الحريم أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحنة، بشريك بن سحنة، تعين أين الرجل الذي زنى به؟ ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحد بقذف الرجل ولو عينه، ولو عينه، لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقف هذا الشخص معين لأجل أن لا يدنس عرضه، لأن المسألة لا يرتبط، المسألة لا يرتبط بشروط. فالأولى أن يقول إنها زنت ولو عين، لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد لغته. السبب في ذلك هو ما أشار إليه محمد إسماعيل، ما أبعد عن قصد ولا عن غير قصد، أو رمت النهر الرامي. نعم، هو أن الأصل هنا

ما تبين الأمر ورجحان قول الزوج إلا بعد الوضع. عندما في الوضع كيف نبني الحكم على أمر ما تبين من قبل؟ ثم لو فرض أنهم عمارات وفرائم ومن اللهم إلا أن العمارات في الحقيقة والفرائم قد تؤدي إلى كون المكروه ليس محصنا، إلى كون المكروه ليس محصنا، فلا يجب الحد في القذف، وإنما يجب التعزير، لأن قذف غير المحصن يوجب التعزير. على كل حال هذه الأمارات ما ظهرت إلا بعد، ما ظهرت إلا بعد. لا بد من الدعاء، لا بد من الدعاء. ويمكنني أيضا هذا البحث ذكرنا بمسألة الولد، هل ينتفي الولد عن الزوج باللعاء ولا لا ينتفي؟ نعم، إن نفاه في لعامه انتفى، وإلا فهو ولده، وإلا فهو ولده، وإذا لا بد من أن يصرع بالاثنين، وإلا فهو ولده، لأن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واللعره للحجر، إذا سكت عن الولد فهو ولده، وإن نفى انتفى، ثم إذا نفى من أبوه، من أبوه ليس له أرض شرعا، أما قدرا فله أب ضروري، لكن شرعا ليس له أب. من النسب؟ ينسب إلى أمه، وكالته مهجه لوراث الأب وعب كل مرات كل نعم خلصوا مرات كل كل من وعب موليسة بالعمل وش تسويني تكون أمه أبا يبني على ذلك صورة كلمات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدت وعن إخوته الأشقاء لنا أما بلا شقة ما يمكن بلا شقة لكن عن إخوته من أمه ترى لنفوذ بين الموت وخذ من الأمه ما يمكن بلا شقة قول طيب كيف يكون الميراث إذا قلنا إن الأم وأم وأب حجبتهم ليس الميراث لها وليس لأخواته شيء، ليس لها السدس على أنها أم كذا، والباقي لها تعصيبا على أنها أب، وهذا هو الصحيح بحديث تخرج المرأة ثلاثة مواليد لقيل طهر وعاصم طهر وولدها الذي لا لعنت عليه. المذهب يقولون انها كرثه ليبرث الام فقره ويكون العاصب له عصبه امه وعلى هذا فيكون للام هنا السدس والباقي والباقي هي قتل الأم لأنهم هم عصبة الأم أبناؤها، ويكون الباقي له